الحكم الإفتائي ليس فيه هذا، الحكم القضائي ملزم والحكم الإفتائي غير ملزم. ماشي كده يا أخواني؟ الآن لو كفرت معينا بيترتب عليه أحكام؟ إيه هي الأحكام اللي ترتب عليه؟ هيفرق بينه وبين زوجته، لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل. هنرميه زي ما بنرمي الجيف في أي مقبرة، مش كده؟ طيب هذه هي المسألة الأساسية. إذن يا إخواني التكفير حكم قضائي، يبقى لما تأتي توقع التكفير على معين يجب فيها من إيه؟ يجب فيها من حكم القضاء، يعني قاضي أو غير القاضي بيسموهم أهل الحل والعقد. بس أنا بخاف أقول لك إن أهل الحل والعقد، لأن الإخوة مش فاهمين يعني إيه أهل الحل والعقد. القاضي أو أهل الحل والعقد هو الذي يكون بهذا الحكم، بيكون بهذا الحكم لأنه بيقيم شروط وينفي موانع. عندنا شروط للتكفير وموانع للتكفير، واضح كده يا إخواني؟ أقرب المسألة أيضا بمثال آخر. مين عبد الله بن أبي بن أبي سلول؟ رأس الكفر والنفاق. أوحي للنبي بأنه كافر؟ ها؟ أوحي للنبي بأنه كافر. طب أتى مكفرا في مرة من المرات؟ طيب نزل فيه قرآن؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ها ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله ها كنتم، سماها إيه؟ استهزاء. لا تعتذروا إيه؟ كويس. طب عبد الله بن أبي بن أبي سلول كفر اعتقادك، طب كفر كفره الصحابة، كفره بعضهم. طيب عبد الله بن أبي بن أبي سلول جاء ابنه فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فكفن في ثوبي النبي وقال يا رسول الله تلحده، فأنزله النبي في اللحد وصلى عليه. وتوارث الناس مع عبد الله بن أبي بن أبي سلول توارث المسلمين. السؤال لماذا؟ ليه؟ لماذا؟ هو أتى بكفر ولا ما أتى بكفر؟ أتى بكفر ولا لا؟ جميل. لماذا لم يكفر وتجر عليه أحكام الكفر؟ ما حكم حكما قضائيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن فلانا بعينه إيه؟ كافر. كذلك حذيفة بن اليمان عرف أسماء المنافقين. أسماء المنافقين يا أخواني في مسلم، طبعا مش الأسماء لكن عدد، في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابي يرحمكم الله 12 منافقة لا يغفر الله لهم أبدا. معناه أنه ما يطلع إيه؟ على الكفر على النفاق. وحذيفة بن اليمان عرف أسماء المنافقين، فكان عمر بن الخطاب ينظر من صلى عليه حذيفة فيصلي ومن ترك الصلاة فيترك. طب لماذا لم يقتلهم حذيفة؟ ورحت يا أخواني. يبقى إذن التكفير حكم قضائي. أنا ماذا أعتقد؟ أعتقد أن من أتى مكفرا أن هذا الفعل مكفر. سين من الناس بقى تنزيل الحكم على هذه الواقعة، على هذا الرجل بعينه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية من القاضي الذي سيكفره، من القاضي. لا يقدم ولا يؤخر، كلامك لن يقدم ولن يؤخر. كيف بالعين؟ معلش أنا سأسأل السؤال الثاني. الحكم على المعين أمر اجتهادي ولا أمر عيني؟ جميل. من الذي سيحكم؟ إما أهل الحل والعقد، وسأذكر لك يعني أهل الحل والعقد في كلمات قليلة، أو القاضي المسلم. أما أنت فتعتقد أن الفعل الفلاني ده مكفر وقد أتى فلان بمكفر، خلاص الفعل الفلاني ده ردة وقد أتى فلان بالردة، لن تسأل هو مرتد ولا لا، لأن ده حكم إيه؟ قضائي. اذكر شيء اخر. الان لو واحد داس على المصحف يكفر؟ نعم. طيب يا اخواني، الان انا رحت في المملكة دار الافتاء وجدتهم يدوس على المصحف، بينزلوا المصاحف من على العربيات، مش عارفة ايه الكلام ده، يكفر؟ اذا كل اهانة المصحف. تقول ايه؟ اهانة المصحف. موسى عليه السلام القى الالواح كفرة؟ لا. ليه؟ احسنت، ما قصده. والتكفير يا اخواني هنا يرتبط بالقصد، يعني الاختيار. وضحت؟ فانت عندك الان اشياء سيكون بها القاضي المسلم، اشياء سيكون بها القاضي المسلم، اللي هي قيام الشروط وانتفاء الموانع. بعد ما قامت الشروط وانتفت الموانع وحكم بكفره، ماذا سيفعل؟ سيستتيب. يعني بعد ثبات الكفر ماذا سيفعل؟ يستتيب. يستتيب قبل ماذا؟ قبل إقامة الحد. عفوا الله يا شيخ، كده يبقى سكره عالي. العام يا اخواني ليس منوطا به ان يحكم على رجل الاصل فيه الاسلام. الاسلام يا اخواني يقين، وهذا اليقين لا يزول الا بمثله. اليقين لا يزول بمثله. وانا لما بتكلم مساله اعرف ان اهل السنه والجماعه عندهم مكفرات لا تحتاج الى نيه، وهو ما المسائل التي ضدت الاسلام من كل وجه. واضح كده؟ لكن ايضا عشان تنزلها على معين يجب ايه؟ نفس الطريقة، سب الله عز وجل كفر ظاهر وباطن. سب الله عز وجل يا اخواني اهانة المصحف، قتل النبي وان اعتقد انه نبي، السجود للصنم، هذه كفر ظاهر وباطن عند اهل السنة والجماعة بلا خلاف. هذه المسائل عند الاشاعرة نحن نبدعهم فيها، والمرجع نبدعهم فيها، وهي عندهم كفر ظاهر لا باطن. يعني يقول هو في الظاهر كافر ويقام عليه أحكام الكفار، وفي الباطن يعني يأتي يوم القيامة تحت المشيئة ونحن نضللهم في هذا. لكن هذه مسألة، وإنزال هذا الحكم على معين إيه؟ مسألة أخرى، مع أني أعتقد أن من فعل هذا كافر. سين بقى من الناس، سين من الناس هذا لا يحكم بكفره إلا بإقامة الإيه؟ الحكم القضائي. هو كان يشك عبد الله ابن عبد الله ان ابوه مرتد، ليه؟ ده انت عندك حديث في مسلم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ان يقتله، فقال يا رسول الله فانه لو قتله مسلم. ايوه احسنت، واضح كده يا اخواني؟ فاكون قد قتلت مسلما، ها، ولا بمسلم لا بكافر. واضح؟ لكن النبي ما كفره، فورثه توارث المسلمين، وطالب من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المطالب لانه كان بيعتقد انها ممكن تنفعه ما دام النبي ايه؟ ما كفره. وما منع النبي من تكفيره الا شيء هو قاله، قال لا يقول الناس، مش هو مؤمن، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. واضح يا اخواني؟ هذه المسائل من ادق المسائل التي يتكلم فيها الناس، هذه من ادقها. مين بقى اهل الحل والعقد؟ لا تصرح بهذا، لا يأثم. إن قامت عنده البينة على مثل هذا، البينة في نفسه، البينة هي كان كفري فقط المجرد قامت. يعني مثلا أقول لك شيء، الشيخ سعد غازي، حد يعرف الاسم ده يا أخواني؟ الشيخ سعد غازي بيقول أنا نزلت البلد عندنا، وبعدين استدعاء أمن الدولة في المنصورة، وبعدين الرجل قعد يتكلم بيهزق، يعني كان أيام أمن الدولة، ما فقال يعني انتوا بتعذروا بالجهل يا شيخ ساعد، وراح سبب الدين، اعذرني بقى بالجهل. قال لا، هذه ردة بينة وانت مرتد. واضح؟ الآن هو أنت مرتد لأجرى عليه حكام الردة؟ اعتقد في نفس لا إشكال في هذا، اعتقاد النفس لا إشكال في هذا، لكن هذا لا ليس له وزن عند القاضي. لكن له أن يرتب عليها أحكام تخصه إيه بقى؟ السلام مثلا أو لو صلى إمام يا أخواني، ما دام الحكم القضائي لم ينزل، ما دام الحكم، أسأل سؤال، لو أن رجلا أباه قد سب الدين ومات، يتوارثان أم لا؟ ليه؟ ده كافر احتياطا ولا حكما؟ يعني أنت الآن لو جاءك استفتاك تقول له إن أكلت هذا الميراث فقد أكلت أموال الناس بالباطل، لا يجوز لك هذا سحت. إذا كان يعلم يقينا أنه ارتد يقينا، ليس أبوه شخصا يعلم أو أبوه يعلم أنه ارتد وشهد على نفسه بالكذب ولم يحكم القاضي بذلك، خلاص يبقى في نفسه، في نفسه يحكم في نفسه. لكن في باقي إخواني، في باقي إخواني لا، ولو نقل، ولو نقل يلزمهم، يلزمهم لا، ليس خبرا، ليس حكم قضائي، لا ده حكم قضائي يا رجل. اسمع بس كيف يعني، قال أنا نصراني راح ارتد عن دين النصارى، ولا أتى بناقض؟ الاتيان بناقض هذا الذي نتكلم فيه، لكن انتقل من دين لدين الردة الواضحة التي لا خلاف فيها، اجتهاد مش شهادة، واضح كده؟ احنا بنتكلم فين دلوقتي؟ في المسألة التي سيقوم فيها اجتهاد القاضي المسلم اللي هيكون له قيام شروط. ايه شروط الكفر يا اخوان التكفير؟ هي شروط التكليف مع القصد، البلوغ والعقل والاختيار اللي احنا نسميه القصد. كلمة الاختيار بعض اخواني بيفسرها يعني اختيار الكفر، يعني فعل هذا الفعل مختارا به لا لا لا، كلمة الاختيار يعني غير مكره وغير مخطئ، لان انا عندي ايضا ضد الاختيار الاكراه والخطأ. ايضا يا اخواني الهزل، الهزل في نفسه ليس مكفرا، لو كان هزلا ليس مكفرا في نفسه، لكن لما بيكون في تنقيص من شرع الله انا قلت انه ايه مكفر لاجل هذا، لان الهزل حكم لا ينبني عليه كثير من العقود زي البيع والشراء. احنا بننزل الهزل فين؟ في الزواج والطلاق والرجعة والعتق. طب والهزل مكفر ولا غير مكفر؟ الاصل انك تقول غير مكفر، هذا الاصل، لكن نحن نقول هو مكفر وباجماع. لماذا؟ استهزاء، لا ما صارش هزل، صار استهزاء تنقص. يعني الان ما صار هزل، ما صار مزاح، هذا المزاح استهزاء في ذاته، فصار ايه؟ مكفرا. ما لما جه يعتذر قال ايه؟ انما كنا نخوض ونلعب، يعني ايه؟ لا نهزل بنهزر. فرب العالمين قال له ايه؟ ايوه، فنزلها هذه المنزله. واضح يا اخواني؟ جزاكم الله خير. ذكر القراء يا اخواني، ذكر القراء لحملهم القرآن. طيب خذ بس، مش عارف ان محدش يروح. التكفير باللازم يقول به عدد كبير من اهل العلم، بس من الحنفية. واعطيك مثال في كتب الحنفية، يقول ان دخل بجوار الفقيه وهو يعطي الدرس في المسجد فخلع عليه فوضعهما بجوار الفقيه، خايفين السرق، قال فوضع النعلين بجوار الفقيه إهانة للفقيه، وإهانة للفقيه، وإهانة الفقيه إهانة لما يحمل، وما يحمل كتاب وسنة، وإهانة الكتاب وإهانة الكتاب والسنة إيه؟ لازم رد. يعني أي واحد بينه وبين أي فقيه مشكلة يبقى واضح كده يا أخواني؟ لا، إحنا الآن بمثل هذه اللوازم، وأيضا يا أخواني زي ما قلت التكفير حكم قضائي يخشى الإخوان أن يدخلوا فيه، لكن أنت يمكنك أنك تقول كذا كفر وكذا ردة ظاهرة وينتهي الأمر. واضح؟ مين بأهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد العلماء والفقهاء والحكام والقريبين منهم الحاشية. خلاص؟ متى يكون العلماء؟ حاضر حاضر. متى يكون بقى العلماء اللي يخصونا الآن انت عايزين تسألوا عنه؟ متى يكون العلماء أهل حل وعقد؟ عندما يكونوا أهل حل وعقد هتعرف. أهل الحل والعقد يعني بيمكنهم الأئمة من الحل، كلمة حل يعني فك والربط. شيخ الإسلام ابن تيمية كان فترة من الفترات أهل حل وعقد، وفترة من الفترات ليس أهل حل ولا عقد. الفترة اللي كان فيها أهل حل وعقد كان يقيم الحدود، وكان يحمل بعض الناس ويديهم لصاحب الشرطة للسجن، ويخرج بعض الناس من السجن، وقاضي المسلمين والأمراء في معركة شقحب مع التتر، وذهب للتتر ليخرج أسرى المسلمين وأسرى أهل الكتاب. واضح؟ ده كان إيه؟ أهل حل وعقد، وكان بموافقة ومباركة السلطان. الفترة الأخيرة في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية لما كثرت به الوشاية، ما كان أهل حل وعقد حتى مات في سجن القلعة. وضحت؟ يبقى كلمة أهل حل وعقد إيه؟ مختلفة حتى في الشخص الواحد، حتى في الشخص الواحد. أنا لماذا أضرب بشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لأن بعض الناس يقول لا شيخ الإسلام كان بيعمل كذا وكذا. صحيح، لما كان إيه؟ من أهل الحل والعقد. ولذلك أنا أقول لك لما يكون أهل حل وعقد أنت ستعرف. لماذا؟ لأن السلطان بيكون ممكن له من أن يفعل. طب ما مكن السلطان؟ واضحت يا أخواني؟ في المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم وأهل العلم خلعوا ملك ووضعوا ملك. خلعوا مين؟ فيصل. الملك خالد وضعوا مين؟ سعود وحطوا فيصل. ليه؟ أهل حل وعقد، أهل حل وعقد. واضح كده يا إخواني؟ جزاكم الله خير. الإمام يا أخواني لو تولى بأي صفة من الصفات، لو تغلب بأي صفة من الصفات، فله حق الطاعة، ويجري عليه ما يجري على سائر الأئمة، سواء كانت ولايته بشرع أو بغير شرع. وأطاعتهم في أماكنهم واجبة. واجبة. القضية دي واضحة في الأذان يا أخواني ولا غير واضحة؟ بشرط بشرط ان يكون عندك انت قامت الشرط وانتفت الموانع. يعني انا الان هو من اهل العلم، انا من اهل العلم وقد كلمته فاقمت عليه الحجة الرسالية، خلاص، وعرفت ان الشروط التكفير كلها قائمة فيه وموانع التكفير كلها منتفية عنه. انا ليه انا اعتقد في نفسي انه ايه؟ انه كافر. ولي أن أسعى عند القاضي المسلم باستصدار هذا الحكم بس بشرط، بهذا الشرط. لكن أنا من عوام الناس ولا أعرف ما الذي يكفر من الذي لا يكفر، ولا أعرف شروط التكفير، التكفير المعين، ولا موانع التكفير المعين، ولا أستطيع أن أقيم الحجة الرسالية. ما أنا قلت لك من أهم الشروط قيام القصد. ظاهر لما نتكلم بها نقطة. لا غير صحيح. ظاهر لا هذا فيه قرينة. لو قال لك أخطأت خرجت على لساني دون أن أقصد بيقبلها القاضي؟ ظاهر أن من تكلم بكفر ما هو قاصد. هذا الأصل. أنت الآن هذا الظاهر في الحكم العام. تقول من قال كذا كافر. جاء أمام القاضي المسلم قال أنا أستغفر الله جرت على لساني دون أن أقصده. لا يرجع، واصلا الحكم لا يصدر الا لا اذا كان الشخص المعين. صبرا بس معلش، احنا بنحكم على الشخص المعين قبل قيام الشروط وانتفاء الموانع. ولا بنقيم الشروط وننفي الموانع وبعدين نحكم؟ من انا كلا اتكلم في المعلوم الدين بالضروره، لا يحتاج الى، هسال سؤال ثاني. سيب التكفير، انت ذهبت الان ورايت فلانا الفلاني يزني زنا واضحا، زنا واضح، مش رايته متجردين ولا لا، زنا واضح، خلاص اعتقدت انه زني، ماذا افاد الاعتقاد؟ لا لا لا لا يفيد شيء. لو قلت له انت زان، صبرا بس معلش، لو قلت له انت زان او شهرت ذلك في الناس، اللي بيحدث حد ايه ده؟ فين؟ في الزنا، مع اعتقادك انه زان. ورب العالمين سمى يا اخواني من يرمي هذا الزاني بانه كاذب. ليه كاذب في ايه؟ كاذب في انه يقام عليه الحد بشهادته، مش كاذب في انه كذب، في انه زاني. ده انا شايف في عيني كيف اكون كاذبا، لكن انا كاذب في انه يقام عليه الحد بمثل هذا او يثبت الحد بمثل هذا. نفس الكلام في التكفير، انا اعتقدت كفر فلان لكني لا استطيع ان اتكلم به، فانا في خاصة نفسي اعامله هذه المعاملة دون ان افشي ذلك. واضح؟ نفس الطريقة. الان الرجل جاء وسب دين الله تعالى، سب الله تعالى، بنجيب ونقول له هذا كفر مخرج من الملة، لماذا سببت الله؟ قال لا انا ما يعني بنستتيب، خلاص كده. لكن لو قال اخطأت جرت على لساني دون ان اقصد، بيؤدب ولا يكفر. قال لا انا حر، خلاص، او زهقني فلان رحت سبب له الدين، واضح، سببت الله عز وجل، هذا بيحكم عليه بالكفر ثم يستتاب. ثبت ذلك اعتقد لنفسي ولا دين. اما ان لم اقم انا او تسعى للقاضي انك ايه، اما اذا لم اقم انا الشروط الموانع ولا تحقق لدي، لا اعتقد ايضا ان هو كافر. تعتقد ان هذا الفعل كفر ومخرج من ملة الله، وفلان اتى بهذا الكفر، اما الشخص دون اعتقاد انه كافر، فلان اتى بهذا الكفر، هذه اخواني كبيرة. انت تعتقد في نفسك ايه؟ خلاص ما تصليش وراه. بس يا اخواني هناك فرق، هناك فرق، هو في نفسه، هناك فرق بين سب الدين وسب الذات، هناك فرق بين سب الدين وسب الذات وسب الديك. يعني انا هذه القضيه اللي تعرضت لها في الرياض، احد الزملاء في المدرسه جاء واتخانق مع واحد فسب له الديك، وارتفع الامر في المدرسه ومش عارف ايه والكلام ده، والاخوه قالوا حد رد، فجلست اسمع من الايه، من الاطراف، وكان معانا المشرف العام على المدارس. ماذا قال؟ قال كذا، قال كذا، قال نعم، وفلان قال كذا، وفلان قال كذا. ثم سبوا الديك لا يخرج من مله الاسلام. النبي يقول لا تسبوا الديك فإنه يوقظه إلى الصلاة، انتهى. لكن هو يؤدب، ورحت يا أخواني. كثير من الناس هو كان يظن بأن سب الديك معناه إيه؟ خرج من الملة، خرج من الملة. طب سب الدين، سب الدين، الدين، الدين قد يعني الخلق، ولذلك لما بيأتي القاضي المسلم بيقول له ماذا عنيت بالدين، خلاص، بعكس سب الذات الإلهية. تفضل. كلمة فعل فعلك بكرا لها صفة شرعية، لها صفة فعل فعلك بكرا. واحد أهان المصحف فعل فعل ايه؟ بس الاخوارين هذه هذا القول محمد لما نظر الناس وقالوا له هل كفروا، قال له قالوا كلام الكفر. هل يقال ان هذا القول بدعة؟ ويقول ان هذا القول مبتدع ومضطرب، ليس هناك شيء يسمى قال قول الكفر ولا فعل فعل الكفر، مش حاجة الكلام ده مبتدع. فهل هذا الكلام يعني هما الان الاخوة تسوي بين كفر التعيين خلاص وكفر النوع؟ صبر امس معلش حاضر صبر امس انا بسأل السؤال، كفر النوع وكفر العين يسوي بينهما؟ يعني انت الان اتى كفر نوع سب الدين ده كفر نوع، صبر امس انا بسألك السؤال انت ده اسمه ايه؟ كفر نوع سب الدين النوع ده كفر مخرج من الملة خلاص؟ هذا النوع كفر مخرج من الملة، ذهب فقتل مسلما النوع ده كفر غير مخرج من الملة، ده اسمه نوع يا اخواني. كلمة نوع يعني ايه؟ يعني نوع هذا الكفر، اتى عرافا النوع ده من اتيان العرافين كفر غير مخرج من الملة خلاص؟ ده اسمه ايه؟ نوع اهو. الواحد الان اتى نوع من انواع التكفير، هنقول اتى الان النوع الذي يخرج من ملة الاسلام اللي هو الكفر الاكبر خلاص، ده اسمه كفر ايه؟ نوع. انا الان اعينه واقول فلان كافر، كلمة من سب الدين فقد كفر، كلمتك ده ايه؟ كفر نوع. ابراهيم سب الدين، ابراهيم كافر؟ كافر؟ مفيش حاجة اسمها كفر إلى أن تثبت. السؤال بس لا غير صحيح. الأصل يا إخواني الذي لا يزال عنه إلا بيقين الإسلام. صبر غير صحيح. غير صحيح. موسى عليه السلام ألقى ألواح. لا معلش اصبر. موسى ألقى الألواح. كفر؟ يا أخي أنا الآن كنت بتخانق معاك ورحت ماسك المصحف ورحت رميه في الأرض. كفر؟ انت خايف عشان قلت لك قصه موسى، انت كنت هتقول علي ايه؟ وبعدين ها يا اخواني قيام التكفير بالمعين هو ده القضاء، قيام التكفير بالمعين هو ده القضاء. لكن اعتقاد ان هذا الفعل مكفر مخرج من مله الاسلام، نعم بفلان الفلاني ده اللي امامي هذا هو القضاء. اللي هيجي القاضي يقوم جاي قايم بالشروط ونافي عنه الايه؟ الموانع. اللي بيقول بقى اصل لا كفر العين وكفر كذا هو ما قرأ لا عقيده ولا فقه خلاص، هو كل اللي قرأوا ايه؟ نواقض الاسلام 1 2 3 4 5 بس. واضح يا اخواني؟ مثل هذه القضايا من ادق القضايا، من ادق، ولذلك الاخوه بتبص تلاقيها اصلت ووضعت قواعد. النهارده كان في درس الزقازيق كنت بتكلم في قضيه بعيد عن اللي انتوا بتتكلموا فيه خالص، فقلت فلان الفلاني بيقول كذا، طبعا انا ما ذكرتش الاسماء بناء على استقراء، وهو ما استقرا لان الكلام موجود في كتاب الرساله للشافعي، وقرات عليهم تقسيم الخبر لاحد متواتر، وقرات عليهم كلام الشافعي في كتاب الرساله. واحد ما قراش الرساله يبقى استقرا؟ لان اقرب كتاب انت هتبص عليه ايه؟ الكتب الواضحه دي. فكيف يقول باستقراء لم يقل بها الا المتكلمون؟ كذلك سائر هذه الامور يا اخواني، انما تقوم عشان اقول كذا بدعه لم يقل بها السلف يبقى انا استقرات كلام السلف، او دلني على هذا الكلام امام من الائمه فانقل عن هذا الامام انه قال كذا. ماذا يقول شيخ الاسلام؟ شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان كفر العين ده لم يكن به السلف. امال قال ايه؟ اقول توب الى الله وقول الشهادتين. واحد جاي لك مقر يا اخواني، واحد جاء مقر لك، واحد جاء لك قال لك انا زاني، سيب بقى سب الدين، قال لك انا زاني، لو كلمه انا زاني دي لو راح بيها للقاضي بيثبت عليه الزنا ويقام عليه الحد؟ لكن هو بعت لك كده ورقه قال لك بيستفتيك ولا يستقضيك، قال لك انا زاني، بتقول له ايه؟ لما ذهب لابن عباس وقال زنيت بامرأة وأريد أن أتزوجها. قال له تعالى من قبل لك الحد. أمال قال له إيه؟ أولها سفاح وآخرها نكاح. يا أخواني في فرق كبير جدا بين الأقضية والإفتاءات. في فرق بين الأقضية كبير جدا بين الأقضية والإفتاءات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن في غير الكفر. في غير الكفر كان يلقن الحجة. يعني لما جاله ماعز لعلك لعلك لعلك لعلك وبعدين ده الكلام ده بعد الإثبات بعد الإقرار. لكن قبل الإقرار لقنه الحجة لعلك قبلت لعلك فأخذت لا. وبعدين قال له أكذا الكلمة بقى. لماذا؟ عشان ما بقاش في مواربة. لعله سمى ما ليس بزنا زنا. فلما أقر خلاص تم الإقرار. قال استنكهوه. أشربت خمرا؟ قال لا، مع إن الرجل مقر أنا ما شربتش. قال استنكهوه. طب يا إخواني ريحة الخمر تدل على الخمر. ده هو خد هنا بقرينة. أبيك جنون؟ قال لا. فسألنا وهكذا. كان أحيانا يذهب للقاضي الرجل مقر بالسرقة. في فرق بين الإقرار وبين الثبوت بالدليل بالبينة. فيأتي للقاضي فيقول له أسرقت؟ قل لا. ويؤتى بالرجل وقد أخذوه بشيء في يده. يعني الآن هو سرق من البيت وخرج بره البيت ما شفناهوش وبيسرق. يعني ممكن لقاه قدام الباب وخدها. فيقول له أسرقت؟ قل لا. هذا كتير عن السلف. الكلام ده إذا كان في الحدود فهو في التكفير أعظم. إحنا عندنا إشكالية. الناس بتبحث كيف تدخل في دين الله وإحنا بنبحث عشان كيف نخرج. وليس معنى هذا يا إخواني، ليس معنى هذا إن أنت تأتي على ما ليس بكفر تقول عنه إيه؟ على الكفر تقول ليس بكفر. لا، غير صحيح. لكن نحن نفرق بين أمرين، بين كفر الذات وكفر العين. كفر الذات هو كفر الصفة، استغفر الله، كفر النوع وكفر الصفة وكفر الذات والعين. نحن نفرق بين الايه؟ بين الأمرين. بنقول كفر الذات كفر العين حكم قضائي وليس إفتائي. خلاص؟ طب إفتاء ثبت ليه بالبينة؟ ده اعتقاد فين؟ في النفس. مع أنك راح شاهد شهادة مش هتقول له لا لا تشهد. راح تقدم لإمامة ورحت ولا شخص شهد ليس له عذر إلا الجهل فقط. يعلم أن يعني فعل فعلا هو مراد بالتوحيد. ما هي دي قد تكلمنا فيها ولم يفسد. يعلم أن هذا الفعل لا يعلم أن هذا الفعل هو فعل مراد بالتوحيد فعلا. يدعو غيره عز وجل دعاء يقيني لكنه يقول أنا جاهل ما أدري أن هذا الفعل. يا إخواني العذر بالجهل اسم خطأ. العذر بالجهل اسم خطأ. الجهل ليس عذرا لأحد، هذه أولا. لكن الجهل مانع من موانع المؤاخذة اسم صحيح. واضح كده؟ احنا عندنا حاجة اسمها عوارض التكليف. عوارض التكليف عندنا العوارض دي قسمها قسمين. عوارض سماوية لا دخل لأحد فيها، وعوارض مكتسبة. من العوارض المكتسبة الجهل. ماشي. الجهل ليس عارضا في مواطن باتفاق، وهو عارض في مواطن باتفاق، وفي مواطن أخرى وقع فيها الاختلاف. يبقى كم قسم الآن؟ ثلاثهم. الجهل ليس عارضا من عوارض التكليف إذا كان في الإقرار بأصل الإسلام. يعني عندك نصراني ويقول لا أنا يعني لا أدري إن ده دين صحيح ولا غير صحيح، هذا ليس عارضا يمنع تكفيرك له. الإقرار العام بالإسلام، الإقرار العام بالدين، الجهل ليس عارضا يمنع التكفير، وهذا بإجماع المسلمين. خلاص. بعض أهل العلم، دي المسألة المختلف فيها، أو كل جمهور أهل العلم ينزل المعلوم بالدين من الضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة. إيه بقى المعلوم بالدين بالضرورة عندهم؟ هي مسائل الاعتقاد، مش المسائل اللي بيخطر في رأسك الآن. المعلومة بالدين بالإيه؟ بالضرورة، كالقول بخلق القرآن. خلاص كده؟ وصفات الله تعالى أو أسماء الله تعالى وردها زي الجهمية. هل هذا يعذر فيه ولا لا يعذر فيه؟ قالوا لا، هذا ده الجمهور لا يعذر فيه، لا يعذر فيه ايه؟ بجهل، لأنه يكون بذلك رادا لآيات الله تعالى. طب ده انا الكلام اللي بيقوله ده فيه أشياء دقيقة لو عرضت عليك لكفرت به. الأمر يا إخواني قول ولا ليس بقول؟ يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ده قول وله صيغة ولا ليس بقول وله صيغة؟ طب اللي هيقول لك لا ليس بقول وليس له صيغة، لأن كلام الله تعالى كلام نفسي، وهذا الكلام النفسي لا ينقسم إلى صيغ، لا ينقسم إلى صيغ، ملوش أمر ونهي وترجي وتمني واستفهام وخبر، لا الكلام ده غير موجود، وما عندوش هذا القول انه لفظ ولا حرف، فما عندوش ان الباء لا تسبق، يقول كده الباء لا تسبق السين والسين لا تسبق الميم، ده قول الله تعالى قول واحد بلا حرف وبلا صوت وليس في هذه التقسيمات التي تقولها. فلما نزل أن نزل به جبريل على موسى عليه السلام كان التوراة، ولما نزل به على عيسى عليه السلام كان الإنجيل، ولما نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم كان القرآن، لكن هو كل ده قول واحد وكلمة واحدة. الكلام ده ايه؟ لا هو كفر، كفر به. وضحت ولا لا؟ إذن يا إخواني ولم يكفر به، هذه أنا أظن أنها يعني إما إجماع أو قول الجمهور، هذا قول الأشاعرة، هذا قول الأشاعرة، بعكس بعكس قولهم أن القرآن مخلوق قولا واحدا، مع أن قول الأشاعرة ده يؤدي لهذا. ولذلك المتأخرين منهم قالوا ونقول عند التعليم القرآن المتلو المكتوب في المصاحف مخلوق. فيكم حد درس الجوهرة والجوهرة التوحيد؟ هذا كلام موجود تفتزاني. واضح يا اخواني؟ هذا كفر مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، مخرج ما أحد قال هذا لهذا الشخص. اخواني مثل هذه القضايا قضايا من يعني من أدق ما يكون. عندك قسم آخر من الجهل غير مخرج من الملة باتفاق، وهي في الأشياء الدقيقة، في الأشياء الدقيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بديع في هؤلاء، قال وظن بعض الناس أن العذر مطلق، ولذلك فهم يكفرون كل من أتى بكفر كالقول بخلق القرآن، ونظر بعض الناس فرأهم يتوارثون توارث المسلمين فقالوا لا يكفرون، وكلاهما مخطئ. وبعدين عقد فصل كده وأتى فيه بحادثة عبد الله بن أبي بن أبي سلول وما شابه. قضية العذر بالجهل قضية من القضايا اللي تحتاج لوقت وبسط في الفتاوى. لا أنت تحتاج أنك تكلمني في التليفون أعطيك المواضع، عمنا لي فيها بحث يا إخوان لعلي أصوره لكم. لا مش ستبت القارم، أنت تاخده تاخده جيبه. اللهم يسر خير، جزاكم الله خير. هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو قبل ما سمع الحجه وزمن اطلع حضرتك حدث معايا انه اعتقاد عبد الله يطلب يصلي ويطلب يصلي بالناس بعد ما سالتك سؤال اعتقاد عبد الله في ابيه انه كافر ولا مسلم؟ ورثه ما هي القضية؟ أنت قلت أنه كافر وجزمت بهذا ورثه اعتقاد النبي في عبد الله بن أبي بن أبي سلول كافر؟ صلى عليه على البيه؟ بين مسلم؟ بينه إيه؟ جميل قوي. انا الوقت ارضاء لسين من الناس رحت صليت على ابوه الكافر المرتد في ماذا؟ الاستغفار على المنافقين. طيب النبي منع احد من المسلمين يصلي عليهم ليه؟ النبي ما صلى منع احد من المسلمين يصلي عليهم؟ جميل. لماذا لم يعلمهم؟ مش هو حكم كفري خاص به هو ولا تصلي على احد منهم حكم كفري مخرج من المله رده. لماذا لم يعلمهم حتى لا يصلوا عليه؟ ان ما حكمش عليه. ما هي دي بقى اللي انا عايز اسمعها منك. ما حكمش حكم قضائي. منع احد منهم ان يتوارث معاه توارث المسلمين. طب حذيفه بن اليمان ما كان يصلي على احد وعمر بن الخطاب يعلم فيسكت يروح كده لابنه يقول له اوعى تورث من ابوك ده النبي اعلمنا انه منافق. ها ورد عنك في قضيه واحده من 12 مش هقول انا مش انا اوعى لكن انا بتكلم انا ما حضرتك في كل مسألة في حكم على المعين دي كل بتاع الحمد لله اعتقد لا احنا بنحكم على المعين بكفر يا اخوان. مين قال ما احنا بنحكم؟ عندما لا يعني مش عندما تقوم الشروط وتنتفي الموانع ويحكم القاضي احنا بنحكم. لكن الان انا ما قمتش اعمل له الاصل في الاسلام ولا الكفر؟ بعد ما قال هذا الحكم الاصل في الاسلام ولا الكفر؟ الاصل الاسلام طار عليه ايه؟ طار عليه الكفر طار عليه مكفر. يا اخواني في فرق بين طار عليه مكفر وطار عليه الكفر. طب واحد الان اهو ساب الدين وما ارتدش ما راحش الدين النصراني وواحد راح تحول لدين النصراني في واحد بيقين كافر والتاني لا ليس بيقين كافر. انا بقول بيقين انت سمعت كلمه ايه بيقين الثاني مش بيقين كافر فانا لن ازيله عن اليقين الى غيره الا بعد ايه قيام الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا اخواني في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ انت في نفسك انت في ولا مفيش؟ خد بقى عشان عشان انت بس ده ده ده شفت مش عايز لا والله اصل المساله طبيعيه لا لا انا بقول على الثقيله ده عشان ينشغل كلام السلف ثبت عنهم تكفير شخص بعلم مثل القرا الكلام فلان كافر رئيس القضاة اقرا كيف اقرا صبر ما حسبش اخر انا نظرت فلان وفلان اتى بمساله من المسائل قلت كفرت بالله العظيم يعني بهذا القول تكفر. السؤال بقى الشافعي بعد هذا الامر امر الناس الا يتوارثوا معه مش عايز امر الناس انا سامحك المولى عز وجل احنا بنتكلم في هذه القضيه يعني يا النبي صلى الله عليه وسلم لما ياتي حاطب النبي بلدعه ويتهم بالنفاق اللي اتهمه بالنفاق اتهمه في نفسه اتهمه نعم اتهمه في نفسه حاطب مش كده اتهمه في نفسه إيه هذا العمل لا يفعله الا منافق هذا العمل لا يفعله الا منافق خلاص او كافر منافق لماذا؟ لأنه في وسط المسلمين يعني بيظهر الإسلام ويفعل هذا الفعل فعل منافقين. الجس يا أخواني على المسلمين ردة وليس بردة ردة إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يحب الله ورسوله إذن الجاسوس بإجماع ليس مرتد. خلاص بإجماع ليس مرتدا، لكن لو جس لأنه يبغض المسلمين أو يحب نصرة الكفار وضحت ولا؟ فيقولي أنت تتكلم بالظاهر بس، فلما تقول بالظاهر كذا كفرت نافقت، لا إشكال في هذا. عند المناظرة تقول في الفلسفة كفرت ناظرت، يعني بهذا القول تستحق أن تكون من الكفار، تستحق أن تكون من المنافقين، وينتهي. كأنه يلزمه الكفر إذا اعتقد ذلك. أي نعم. إذا وقع من ذلك فقد كفر. الشيخ عبد العزيز بن باز، أنا سألته السؤال ده يجي 70 مرة في بيته. لأن الشيخ عبد العزيز كان لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد. فقلت له يا شيخ إبراهيم دعا غير الله تعالى، إبراهيم كافر؟ قال من دعا غير الله فهو كافر. قلت إبراهيم يا شيخ كافر؟ قال من دعا غير الله فهو كافر. يا شيخنا إبراهيم نفسه قال يا أخي ادعوه عرفوا أن هذا كفر. هذا يا أخواني كثير، والله أنا سألت هذا السؤال في بيتي في يوم الجمعة. لكن لم يقل انه كافر. لا ما كفر عينا، كفر صفة. يكفر بعينه قال نعم بعينه. حتى في بعض المسائل لما لو مدين بضرورة سألت السؤال ده العوام يكفرون. سألت السؤال تقول بعين يا شيخ قال بعين. تقول ابراهيم اصل كلمة بعين عينيه يا اخواني، يعني من قاتل هذه المسألة بعينها كفر بعينه. ابراهيم من الناس اسمه إبراهيم دعا غير الله، إبراهيم كافر مرتد. أصبحت القضية قضية إيه؟ تعيين قضاء. لكن من أتى مكفرا من المكفرات ناقد من النواقض كفر بعينه. إيه اللي فيها دي؟ واضح كده يا إخواني؟ لا اما هذه ان شاء الله تعرف انا يعني بصيتكم بركه لكن انتوا بتسيبوا تاكلوا. انا لن اشتري منه في نفسي، مش ماليش دعوه بالناس. انا لن اشتري منه. انا لو كان بيطلب صلاه الجماعه مش هشتري منه، لو ببيته خدمه مش هشتري منه. ديانه اعتقاد الحرمه خلاص. هذه واحد. الامر الثاني بقى كلمه ما بيصليش خالص انت مش رقيب عليه. يرحمكم الله. ترك الصلاه ده لا تكفي. انا اقول لك اهو صبرا بس، كلمه ما بيصليش خالص انت لست رقيبا عليه. يعني العالم يصلي في بيته بيجمع الصلوات، يصلي حينا ويترك حينا. كفر ترك الصلاة يا اخواني اهل العلم فيه على مذهبين. حاضر. على مذهبين، مذهب من المذاهب يرى عدم الكفر وهذا جمهور الناس، ومذهب من المذاهب يرى كفره. الذي يرى كفره اختلف بترك فرض واحد، بترك فرض يجمع الى غيره، ترك فرض واحد زي الظهر، ولا بفرض له وقت متسع عند العذر زي الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء، أم بثلاثة فروض، ولا بيوم وليلة، ولا بالترك المطلق، ولا إذا عرض على السلطان فعرض على السيف. المسألة اللي بيكفر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى كفره إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا فلم يصلي لا جمعة ولا جمعة.